السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين بمشيئة الله سبحانه وتعالى، الدرس كالمعتاد في كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمه الله. هذا اليوم يوافق للرابع من شهر الله المحرم، شهر ذي القعدة، لعام 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب أوقات الصلوات. الصلوات لها أوقات ابتداء وانتهاء، هذا محل إجماع من أهل العلم في الجملة على ما دل عليه الكتاب العزيز إجمالا في قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في الصحيحين وغيرهما في بيان الأوقات، ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله: الأولى هي الظهر، لما روى أبو برزة الأسلمي وهو نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه في سنة 64 للهجرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى. الهجير ويقال الهاجرة كما في الصحيحين عن جابر عبد الله، كان يصلي الهاجرة، كان يصلي الهاجرة حين تزول الشمس، التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني تزول، في حديث طويل متفق عليه. وهذا الحديث متفق عليه، لكن قول تدحض الشمس هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم حين تزول الشمس من حديث أبي برزة رضي الله عنه، وهو في بمعنى الزوال. وفي صحيح مسلم حديث جابر بن سمرة أيضا كان يصلي الظهر حين تزول الشمس. تقدم حديث جابر رضي الله عنه، جابر عبد الله رضي الله عنهما، كان يصلي الهاجرة حين تزول الشمس. و الهجير والهاجرة لأن الناس يهجرون الأعمال في ذلك الوقت، معنى أنه عند اشتداد الحر، وكان كثير منهم أكثرهم أصحاب زرع ونخل، فكانوا في هذا الوقت يقيلون ويرتاحون رضي الله عنهم. وكانت قيلولتهم في الغالب قبل زوال الشمس. قال رحمه الله: وأول وقتها إذا زالت الشمس كما تقدم، وهذا محل إجماع من أهل العلم، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، والمعنى على ما جاء في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. وقوله صار ظل كل شيء مثله، هذا في حديث ابن عباس، وجاء أيضا في حديث جابر رضي الله عنه جميعا، وفيه صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، وذلك أن الشمس في الغالب لا تكون متعامدة في غالب البلاد، فحين تزول يبقى شيء من الظل تزول عليه، لأن الشمس إذا طلعت من المشرق يكون لكل شاخص من جدار أو جبل أو شجر أو حجر أو إنسان يكون له ظل ممتد إلى جهة الغرب، ثم كلما ارتفعت الشمس يتقلص هذا الظل وينقص، ثم حين تكون الشمس رأس تكون الشمس في كبد السماء فهي في الغالب تكون لا تكون بما فوق رأس هذا الشخص، بل يبقى شيء من الظل لميلانها عن هذا الشخص. هذا الظل الذي تزول عليه يكون مبتدأ الزوال. فلو كانت مثلا زالت الشمس، أو يعني معنى مالت من المشرق إلى المغرب، مالت من المشرق إلى المغرب، لنفرض مثلا الساعة 12 ظهرا، وكان قد بقي من الظل الذي كان موجودا قبل زوالها نحو شبر، طول شبر مثلا، هذا الشبر لا يحسب، بل حين يزداد الظل الفي بعد زوال، لأن هذا الظل بعد اللي كان يتناقص يقف ثم يبدأ يزود، يبدأ في الزيادة. فلهذا الشخص اللي نفرض أن هذا الشخص الذي زالت الشمس طوله متران، طوله 2 متر مثلا، في هذه الحالة وقت الظهر ينتهي بأن يبلغ هذا الظل إلى هذا القدر، إلى 2 متر وزيادة هذا الشبر، نفرض أنه 20 سنتيمتر، يعني على 2 متر و20 سنتي يكون انتهى وقت الظهر، لأن طول الظل هذا القدر، فلا يحسب الظل الذي زالت عليه الشمس لأنه كان موجودا حين زوالها، وانتهاء وقت الظهر يكون بأن إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس عليه. لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه الصلاة والسلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المرة الأولى حتى حين زالت الشمس، والفيء مثل الشراك، هذا يبين أنه بقي شيء يسير من الفيء، ثم صار بي في المرة ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثله، يعني صلى به مرتين حين زالت الشمس على هذا القدر والفيء مثل الشراك. وهذا هو الحجة في أن هذا الذي زالت عليه لا يحسب، لأن هذا الفيء موجود، والفيء مثل، والنبي عليه الصلاة وجبريل عليه الصلاة والسلام صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام حين زالت الشمس، وزوالها كان وقد بقي من الفيء الذي كان موجودا قبل زوالها أو حين زوالها مثل الشراك، فصلى به في هذا الوقت، ثم صلى به في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثله، إذن هذا الظل زيادة على هذا الفيء الذي زالت عليه. وقال: الوقت ما بين هذين، في حديث طويل قال الترمذي هو حديث حسن، وهذا الحديث أيضا رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن حارث بن عياش عن حكيم بن عباد بن حنيف عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعبد الرحمن بن حارث بن عياش هذا كما قال حافظ صدوق له وهم، لكن الخبر ثبت عند أحمد والترمذي والنسائي بإسناد صحيح من حديث جابر، وهو والمشهور في صلاة جبرائيل، هذان الحديثان حديث ابن عباس وحديث جابر، حديث جابر صحيح صحه البخاري وغيره، وإسناده صحيح فهو شاهد، فشاهد حديث ابن عباس حديث جابر، فيكون حديث ابن عباس إما حسن كما قال الترمذي رحمه الله، أو حسن لغيره بشاهده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره، يعني مثل ما تقدم حين يتناهى القصر ويبدأ في الزيادة. يعني حين مثلا تضع شخص على مكان مستو من الأرض وشخص ثابت مستقيم، فتنظر ما دام هذا الشخص ينقص وظله يتناهى يقصر فالشمس لم تزل بعد، فإذا توقف وبدأ في الزيادة، عند الزيادة هو زوالها ولو بقي ظل، إلا ما كان من البلاد واقع تحت خط الاستواء في الغالب أنه ينتهي الظل تماما، لأن الشمس تكون رأسية متعامدة على تلك الأماكن وعلى كل شخص يكون تحتها بذلك المكان. قال رحمه الله: والأفضل تعجيلها لحديث أبي برزة كما تقدم، حديث جابر بن سامرة وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، أحاديث كثيرة في هذا الباب في أنها يبادر بها، وهذا في الحقيقة في جميع الصلوات ليس خاصا بصلاة الظهر، لكن قد تكون بعض الصلوات المبادرة بها أشد من غيرها كالمغرب لقصر وقتها. وقولهم والأفضل تعجيلها يعني هذا مع مراعاة أن الاستعداد لها إذا كان بعد دخول الوقت فتهيأ لها بالتطهر والمشي إليها مثلا في صلاة المسجد وأداء السنة الراتبة لها، في هذه الحالة يحصل أداؤها في أول وقتها، لأن الصلاة ينادى لها ويشرع ما جاء فيها من السنن إن كانت راتبة أو كانت نافلة مقيدة، وبالجملة كل الصلوات يشرع بين يديها ركعتان كما قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، إلا في شدة الحر فإنه يستحب الإبراد بها، وهذا ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإبراد بها هذا بمعنى أنها تؤخر، لكن هل تأخيرها حتى ينكسر الحر تماما أو أن تأخيرها في وقت ميلانها لأنه وقت تسعيرها وأنها في هذه الحال تفوح النار فجهنم عياذا بالله من النار، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت الذي تسعر فيه النار لا يبادر بالصلاة بل يؤخرها، وهذا هو الأظهر. ولهذا الإبراد بها إبراد يسير، قد دل عليه حديث عمرو بن عبسة، ودل عليه أيضا أحاديث أخر حديث هريرة عند ابن خزيمة، وذلك أن الإبراد بها مع شدة الحر إبراد حتى ينكسر الحر، في الغالب أنه لا يحصل إلا عند انتهاء وقتها وبعد ذلك، بل إنه في بعض الأحيان قد يكون اشتداد الحر عند وقت العصر أشد، ولهذا فسر الإبراد على هذا الوجه، فسر الإبراد على اختاره رجب جماعة، وسدلوا بحديث عمرو بن عبسة وما جاء في معناه، وعلى هذا لا يشرع الإبراد بصلاة العصر، يكون خاصا بصلاة الظهر، لكن على المعنى الأول قد يقال خاص بصلاة أيضا صلاة العصر يبرد بها، وهذا قول اختاره بعض المالكية، والصواب هو ما تقدم أنه خاص بصلاة الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. هذا الحديث أبردوا بالظهر هذا لفظ حديث أبي سعيد الخدري، وهو عند البخاري ليس عند مسلم، الحديث في الإبراد في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا اشتد الحر فأبيد بالصلاة فإن شدة الحر يحجن. وكذلك الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه لما قال: أبرد أبرد ثم قال: إن شدة الحر يحجن فإذا اشتد الحر فأبيد بالصلاة. كذلك صحيح البخاري عن ابن عمر، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري: إذا اشتد الحر فأبرد بالظهر. فالأخبار المطلقة مقيدة بحديث أبي سعيد عند البخاري، وجاء من فعله عليه الصلاة والسلام عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتد البرد بكى، وإذا اشتد الحر أبرد بها عليه الصلاة والسلام. فصل: ثم العصر وهي الوسطى. هذا عطف على قوله هي الظهر، ثم يعني بعد ذلك العصر، وهي الوسطى لما روى علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. هذا الخبر متفق عليه، لكن هذا اللفظ لفظ مسلم، لأن البخاري ليس عنده من حديث علي صلاة العصر، إنما عند مسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. لكن في اللفظ الآخر حتى غابت الشمس، وهذا عند البخاري صريح في أنه المراد صلاة العصر، لأن هي التي يليها مغيب الشمس. وجاءت أخبار أخرى أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام صريحة في أن صلاة العصر، وهي كثيرة، من حديث مسعود عند مسلم شغلوا عن الصلاة والصلاة العصر، ومن حديث البراء بن عازب أيضا مع عائشة رضي الله عنهم في قول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما يدل على أنها صلاة العصر. فالأحاديث في هذا كثيرة، وهو صواب عند جماهير العلماء، بل هو المقطوع به أن النصوص صريحة في هذا، أنها هي الصلاة الوسطى، أنها الصلاة الوسطى، لأن وهي وسطى لأن قبلها صلاتان نهاريتان وبعدها صلاتان ليليتان، قبلها الظهر والفجر نهاريتان، وبعدها المغرب والعشاء ليليتان، فيوسطى بينهما. وأول وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، هذا يبين أنه لا فاصل بينهما، وهذا هو الأصل بين الأوقات التي يجمع بعضها إلى بعض حال العذر في السفر مثلا، فإنه لا فصل بين الوقتين، لا فصل بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، بمجرد انتهاء وقت الظهر يدخل وقت العصر، مجرد انتهاء وقت المغرب يدخل وقت العشاء. أما ما جاء في حديث ابن عباس أنه صلى العصر للوقت الذي صلى به الظهر بالأمس، هذه الرواية مفسرة بحديث جابر وجه معناه في أن المراد أن ابتداء وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر حين فرغ من صلاة الظهر. هذا تأويل، مع أن الصحيح أن هذه الرواية وهم، لأن قبيصة بن عقبة عن سفيان وهم في هذه الرواية، وإلا عامة أصحاب سفيان وهم حفار أئمة أتقنوا من قبيصة مطلقا، وفي هذه الرواية خصوصا لم يذكروا ما ذكره قبيصة، فهي وهم منه رحمه الله. والأخبار صريحة في هذا أيضا، في أنه إذا خرج وقت دخل وقت، وأنه لا اشتراك بينهما. ثم أيضا الاشتراك بينهما يحصل به لبس، لأن أربع ركعات إذا قيل إن بينهما اشتراك وقت مشترك أربع ركعات لا يعرف ابتداء العصر ولا انتهاء الظهر، لأن الركعات مهما قيل قد تطول قد تقصر، وإن قيل إنها يعني وإن الدعي من هذه الركعات هي بقدر الفاتحة وبقدر التسبيح، لأن هذه أشياء مختلف فيها أصلا، كيف يوكل إلى أمر لم يبين أمره. وبالجملة الجواب المحقق في هذا أن الرواية إن دلت على هذا القدر فإنها لا تصح وهم، مع أن هذا القول قال بعض العلماء كابن جرير رحمه الله، لكن الصواب قول جماهير العلماء. قال رحمه الله: وآخره إذا صار ظل كل شيء مثليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله. هذا يعني في اليوم الأول، هذا صريح، حين صار ظل كل شيء مثله، وهو انتهاء وقت الظهر وابتداء وقت العصر. ثم صلى به المرأة في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثليه، لأنه صلى به في يومين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة وابي موسى، وسيذكر رحمه الله حديث شيئا من حديث بريدة رضي الله عنه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه حين سأله رجل عن قات الصلوات. ثم صلى بي في المرة الآخر حين صار ظل كل شيء مثليه. وهذه الرواية هي المذهب المشهور من المذهب، وعنه رواية أخرى أن آخره أي وقت العصر ما لم تصفر الشمس، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. هذه رواية عن أحمد رحمه الله، وهذه الرواية أجود وأصح من جهة انتهاء الوقت، لا من جهة جواز، لا من جهة تقديمها إلى أن قبل هذا الوقت، لكن لو أخرها بعد ذلك بعد مصير ظل كل شيء مثليه قبل أن تصفر الشمس فإن هذه يجوز. وهذه اختيار المجد رحمه الله جد شيخ الإسلام، ونفس المصنف رحمه الله الإمام القدامى وابن أخيه الشارح، وقال في الفروع هي أظهر، وهذا ذكره عنهم في الإنصاف رحمة الله عليهم، لأن الصريح في حديث عبد الله بن عمرو في قوله عليه الصلاة والسلام: ما لم تصفر الشمس، مع أن بعض العلم يقول إنهما متقاربان، مصير ظل كل شيء مثليه واصفرارها، يعني قال لعله متقارب يعني وقت يسير، لكنه يجوز أن يؤخرها ما لم تصفر الشمس. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس. هذه العبارة فيها إشكال، وفي الحاشية قال في فاء يعني في نسخة فاء: وقت الضرورة، وسيتكرر هذا أيضا في العشاء، وقت الضرورة، لكن هو يقال وقت جو كما قال ذكر صاحب الإنصاف رحمه الله أنه إذا قيل وقت جواز وقت جواز في الجملة، كما نقل عن المستوعب أبو عبد الله السامري أنه قال: إنه إذا صفرت الشمس يبقى وقت الجواز والضرورة، جمع بينهما، يعني الوقت هذا وقت جواز وقت ضرورة، هذه عبارة أتم وأكمل. وقال في إنصاف: وقت جواز في الجملة، لم يقل بالجملة يكون وقت جواز، لا في الجملة، يعني أن فيها تفصيلا، وذلك أنه يكون لغير المعذور، للمعذور وقت جواز، إنسان مثلا استيقظ بعد اصفرارها وسأل أصحاب الضرورات مثلا في هذه الحالة يعني استيقظ من نومه يكون هذا وقته وقت جواز مع أنه وقته في الحقيقة الذي يدرك فيه الصلاة هو وقت له فلا إثم عليه أما من تركها من غير عذر تفريق فهو حرام وإن صحت منه كما قال عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافق كما عند مسلم عند أبي داود بإسناد صحيح كررها ثلاث تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا وفي حديث مسعود يؤخرونها شرق الموتى يخنقونها شرق الموتى يعني إلى هذا الوقت الذي هو وقت اصفرارها وتضيفها وتكون قد مالت الغروب في هذه الحالة هذا الوقت يكون وقت ضرورة ولا يجوز تأخيرها وعلى هذا تحمل هذه العبارة فيكون وقت جواز كما في نسخة وقت ضرورة فلا بأس من القول بهما جميعا ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس ومن أدرك منها جزءا قبل الغروب فقد أدركها لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته متفق عليه وهذا الحديث هو في الصحيحين لكن هذا اللفظ عن أبي هريرة لفظ أحمد والنسائي بلفظ سجدة لكن للصحيحين من أدرك ركعة والسجدة الركعة هذا ورد في نفسه في بيان في الحديث في بعض الألفاظ السجدة الركعة وهذا باب إطلاق الجزء وإرادة الكل لأن السجود هو آخر الصلاة هو آخر الركعة فإذا أطلق فمن يعني أدركها بسجدتيها فإنه يكون مدركا للركعة ثم هو أيضا عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه من أدرك سجدة من الصبح أو من العصر فقد أدرك وهذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم وقول المصنف رحمه الله جزءا منها قبل الغروب فقد أدرك وتقدم شيء منه في إدراك الحائض والنفساء ونحو ذلك وإن كان الصواب في هذا خلاف قول الجمهور مع أنهم مختلفون هل بمجرد إدراك أي جزء ولو لحظة أو لا بد أن يكون بقدر تكبيرة الإحرام على يعني على قول الجمهور أو إدراك ركعة منها هذا هو الصواب لقول مالك واختيار شيخ الإسلام وأحكام الإدراك كثيرة لكن منها إدراك الوقت فمن أدرك من وقت هذا القدر وهذا في إدراك وقت لي قال فليتم صلاته وجاءت روايات كثيرة في هذا الخبر وهذا الخبر يدخل فيه المعذور وغير المعذور ولهذا المصنف رحمه الله ذكر على هذه النسخة وقت جواز أو نسخة أخرى وقت ضرورة فيدخل فيه من أدركه هو معذور ومن أدركه هو غير معذور لإطلاق الحديث لكن المعذور لا إثم عليه وغير المعذور آثم لو أنه أخرها مثلا قبل غروب الشمس بركعة وصلى ركعة من الضوء العصري قبل غروبها ثم صلى ثلاثا بعد غروبها أدرك الصلاة وأدرك وقتها لكنه آثم بهذا الفعل أما من كان معذورا فلا إثم عليه قال رحمه الله وتعجيلها أفضل مثل ما تقدم هذا في جميع الصلوات تعجيلها أفضل لعون أدلة الصلاة على وقتها. أما أول وقتها رواية ضعيفة عند ابن خزيمة وغيره، لكن أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام بالمبادرة بها. قال: أفضل بكل حال لقول أبي برزة رضي الله عنه، هذا في عموم الأخبار، لكن في خصوص العصر حديث أبي برزة المتقدم عنه رضي الله عنه في حديثه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه. وهذا صريح في أنه يبادر إليها عليه الصلاة والسلام إذا كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع أحدهم إلى رحله في أقصى المدينة مسافة طويلة والشمس حية، يعني فيها حياتها وحرارتها وسطوعها، يدل على أن يبكر. وفي الصحيحين حديث رافع بن خديج أنه عليه الصلاة صلى العصر ثم ذهب إلى بعض العوالي، وكان عندهم بعيد سوف ينحرونه، فأرادوا أحبوا أن يحضره النبي عليه الصلاة والسلام فنحروه ثم طبخوه. قال: ثم أكلنا لحما نضيجا قبل غروب الشمس. وكذلك صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه معناه. قال رحمه الله: ثم المغرب وهي الوتر، يعني وتر النهار. هذا ورد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية محمد بن سيرين عن ابن عمر، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: المغرب وتر النهار فأوتر صلاة المغرب. وهذا الخبر في سماعه محمد بن سيرين عن ابن عمر نظر. الأمر الثاني أن الصواب فيه أنه موقوف كما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، لكن هذا الموقوف أيضا يشهد له ما روته عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان وغيره بإسناد مقارب لا بأس به، رواية محمد ابن الحسن ابن هلال وهو ملقب محبوب، ورواه البخاري في موضع متابع رحمه الله، وهو صدوق فيه لين. وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في صلاة الحضر، كانت الصلاة ركعتان ركعتان، فزيد في صلاة الحضر صارت 4 ركعات، إلا الفجر تركت لطول القراءة، والمغرب لأنها وتر النهار. فهذان الخبران دليل على ما ذكر رحمه الله. قوله وهي وتر يعني أنها وتر للصلوات التي قبلها، وهي وإن كانت صلاة ليلية لكنها تصلى بعد غروب الشمس، فهي أول صلاة بعد غروب الشمس بعد ذهاب النهار. فلما أنها جاورت غروب الشمس أخذت الحكم من هذا الجهة، فكان لهذه الصلوات وتر لأنها شفع، صلاة الظهر شفع، صلاة العصر شفع، فجاءت صلاة المغرب صارت وترا للنهار. كما أن وتر الليل وتر للصلاة يصلى بعد العشاء، كما أن الوتر في الليل هو وتر الليل، فهنا وتران: وتر فرض وهو المغرب، وتر سنة على صحيح قول الجماهير وهي الوتر الليل. ثم المغرب وهي الوتر، وهي وتر يعني، لكن لما قال وهي الوتر دل على أنه أشار كأنه أشار إلى ما ورد في الأخبار، ما قال وهي وتر، قال وهي وتر لا، كان مراد أنها 3 ركعات، لكن هذا أمر معلوم يعني، وفيما يظهر أنه أراد ما جاء فيها من هذه الأخبار. وأول وقتها إذا غابت الشمس، هذا محل إجماع أن يصلي المغرب إذا غابت الشمس، ساعة تغيب الشمس إذا غاب حاجبها. وهي ثابت الصحيحين وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام. وآخره إذا غاب الشفق الأحمر لما روى بريدة هو بن الحصيب رضي الله عنه وسادات أسلم رضي الله عنه في سنة 63 للهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام المغرب حين غاب الشمس ثم صلى المغرب في اليوم ثم صلى المغرب في اليوم حين غاب الشفق ثم قال وقت صلاتكم بينما رأيتم رواه مسلم. وقال غاب الشفق الأحمر وفي الحديث أنه حين غاب الشفق لأنه جاءت الروايات الأخرى تفسره. ولهذا ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق. وقت المغرب ما لم يغب الشفق هذا عند مسلم. وعنده ما لم يسقط ثور الشفق عند مسلم. وعند أبي داود بإسناد صحيح ما لم يسقط فور الشفق. الألفاظ الصحيحة ليس فيها ذكر الشفق الأحمر، فيها ثور الشفق فور الشفق ما لم يغيب الشفق. هو فوره وثوره وثورانه، وهذا هو الشفق الأحمر. ولهذا جاء في قول ابن عمر رضي الله عنه جاء عن شداد ابن أوس وعبنة الصامت عند ابن المنذر في الأوسط، وجاء عن ابن عمر عند الدارقطني موقوفا ومرفوع، لكن صح الأئمة وقفه أن وقت المغرب حين يغيب الشفق الأحمر أو حمرة الشفق حمرة الشفق. والصواب وقفه عن حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو أيضا ظاهر الأخبار هذه جاءت فيها ما لم يسقط فور الشفق فور الشفق. وهذا هو الذي يكون عند ثورانه وانتشاره وهو الشفق الأحمر، ثم لا الشمس تبتعد حتى تذهب هذه الحمرة ثم يعقبه البياض. فالبياض والحمرة في صلاة المغرب مثل في وقت الفجر، مثل وقت الفجر، الفجر الصادق والفجر الكاذب. هذا جاء عن بعض السلف في أنه حين يغيب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء. ووقت الفجر لو جاء هذا الذي يكون إلى السماء في آخر الليل قبل طلوع الفجر الصادق المعترض، فالذي الأول هو الفجر الكاذب، فهذا الفجر لا تحل فيه الصلاة ولا يحرم ولا يجب فيه الصيام صوم الواجب، لا يجب لأن الوقت لم يدخل، فيجوز فيه الأكل والشرب ولا تدخل ولا تحل صلاة الفجر لعدم دخول وقتها. كذلك وقت صلاة العشاء فإنه على هذا القدر على هذا القدر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حديث عن بشير عند أبي داود وغيره صل العشاء لسقوط القمر ليلة ثالثة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وفي رواية أيضا نبع رواية لقد فلا يغفل عنها أن الرواية المشهورة عند مسلم عن شعبة من حفاظ أصحابه أو أكثر أصحاب الحفاظ قالوا ما لم يسقط فور الشفق ثور الشفق ثور الشفق فور الشفق. ذكر ابن خزيمة من رواية محمد بن يزيد الواسطي عن شعبة رحمه الله أنه قال وقت صلاة المغرب ما لم تذهب حمرة الشفق نص على الحمرة. هذه لو صحت فهي نص، لكن توقف صحتها ابن خزيمة وهو الأظهر، لأنه وإن كان محمد يزيد هذا ثقة متقن رحمه الله، لكن كثرة الروايات وتتابعها، وخاصة من خصوص حفاظ أصحابه على هذه الرواية في مثل هذا الوقت الذي يكون حفظه من أهم المهمات في وقت صلاة المغرب، يكون أقرب إلى الصواب. وجاء الذي ورد هاتان الروايتان، لكن نبه الصنعاني رحمه الله قال إن المسألة مسألة لغة، ما دام ثبت عن ابن عمر وعن غيره عن شداد بن أوس وعن عبادة بن الصامت أنهم فسروا ثور الشفق أو ثور الشفق أو فسروا الشفق بالشفق الأحمر، فهم أهل اللغة وهم الحجة وهم الأئمة في هذا الباب. فالمسألة والبحث لغوي، فعنهم يؤخذ هذا القول فيكون كالمقطوع به في دخول وقت صلاة العشاء وخروج صلاة وقت صلاة المغرب. قال رحمه الله: ويكره تأخيره عن أول وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في أول وقتها. وقال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت، متفق عليه. وهذا الذي ذكر رحمه الله ليس المراد هو عن أول وقت مباشرة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى أصحابه يصلون بعد المغرب ركعتين، وجاء في رواية أنه صلى عند ابن حميد صلم هو نفسه صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد أداء المغرب، فيصلى قبلها ويستعد لها، لكنها آكد من غيرها لما جاء أنه صلىها في يومين في وقت واحد في حديث جبرائيل، في قصة جبرائيل في حديث جابر بن عباس. وهذا الخبر هذه الرواية قال أهل العلم إن الروايات الصحيحة الأكثر في صلاة المغرب أنه صلىها عليه الصلاة والسلام، بين حد وقتها وأن لها ابتداء وانتهاء، فهي متأخرة عن حديث إبراهيم، وهي أصح وأكثر، أصح وأكثر. ثالثا، لو ثبت هذا الحديثان فإنه يحمل هذا على الأفضل في قصة حديث قصة جبرائيل الأكمل، وفي الأخبار الأخرى على الجواز. وهذا فيه نظر، لأن كثرة الأخبار تدل على أن وقتها متسع، أنها وقتها متسع، يحتمل أن يقال بالنسخ في هذه خصوص هذه المسألة، وأنه وسع في وقتها، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى وقرأ في المغرب بسور طوال، قرأ فيها بالأعراف وقرأ فيها بالطور وقرأ فيها، وإن كان بعضها من أوساط مفصل وبعضها من طوال مفصل، فقرأ المرسلات من أوساط وقرأ الطور وهي من طوال مفصل، وقرأ فيها الأعراف طول الطوليين، وفرق في الركعتين كما في حديث عائشة عند النسائي عنها رضي الله عنها. والمعنى أنه يصلي المغرب إذا وجبت، ليس المعنى أن يوجه مباشرة يشرع فيها، لا، المراد في ذلك إذا وجبت أن وقتها يبادر، أن الصلاة يبادر إليها، مثل ما قوله كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، ومعلوم بالإجماع أنه بعد زوال الشمس يكون لها خطبة، يكون لها خطبة. فهكذا أيضا في الأخبار الأخرى، فالأخبار فسروا بعضها بعضا، وهذا يبين أن هذه أساليب عربية جاء بها الصحابة رضي الله عنهم تدل على هذا القدر، مما يبين أن الأمر مع مراعاة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سننها وما يستحب لها قبلها. قال رحمه الله: فصل. ثم العشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر، كما تقدم، وأن هذا هو الصواب وقول الجمهور، خلافا لمن قال إنه يمتد إلى مغيب الشفق الأبيض وقت المغرب، وأن العشاء يدخل بعد ذلك. وآخر ثلث الليل لما روى بريدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، صلى في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل، رواه مسلم. وهذا الحديث عند مسلم حين صلى النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل ذلك الرجل. هذا يبين أن هذا الوقت يصلى فيه، لكن لا يدل على أنه ينتهي، أنه ينتهي إلى ثلث الليل. وكذلك ما جاء وحديث ابن عباس رضي الله عنه في صلاة جبريل مثله أيضا، يعني أنه إلى ثلث الليل، لكن هذه ما يبين أن الوقت متسع خاصة في صلاة العشاء. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. نعم، ذكر في الشفق، ذكر في الشفق الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. هذا أراد أن يستدل به هذا وكأن هذا والله أعلم لو ذكر بعد قوله ثم العشاء وأول وقته إذا غاب الشفق الأحمر ثم ذكر حديث ابن عمر هذا لكان ما يظهر أنسب، يعني ينظر، لأن هذا دخل بين هذا الخبر في تضعيف الكلام عن نهاية الوقت، وهذا عن ابتداء الوقت، ابتداء وقت العشاء. والمناسب أن يذكر أن وقتها يدخل إلى غاب الشفق الأحمر، ويذكر عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما التي سبق ذكره، سبق ذكره هو عند الدارقطني، وأن نصح أنه موقوف عليه. وعنه آخره نصف الليل، لكن كأن المصنف رحمه الله أراد أن يبين دليل ابتداء الوقت وانتهاء الوقت، كان هذا المراد والله أعلم، لكنه بدأ آخر الوقت ولم يذكر أول الوقت. وقال: وعنه آخره نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل، رواه مسلم وأبو داود. وهذا هو الصواب. وحديث بريدة لا يخالفه، بل النبي عليه الصلاة والسلام صلى العشاء على أحوال مختلفة، سيأتي بكلام مصنف ما يبين هذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوال المصلين عليه الصلاة والسلام، والأفضل تأخيرها، هذا في صلاة العشاء. فصلاة العشاء الأفضل تأخيرها مطلقا، وباقي الصلوات الأفضل تقديمها مطلقا، إلا الظهر فيها تفصيل، تقدم إلا في حال شدة الحر، لكن لو اشتد البرد فإنه يكون التبكير بها أولى أيضا. يعني الظهر قد يقال إن لها حالين، حال أو ثلاث أحوال: حال يكون الجو معتادا فهذه يصليها في أول وقتها، وحال يكون البرد شديدا هذه يبادر بها في أول وقت كما حديث أنس اشتد البرد أبرد بالصلاة، وحال يشتد الحر، يشتد الحر كان يبرد بها عليه الصلاة والسلام. صلاة العشاء الأفضل تأخيرها، لقول أبي برزة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء، متفق عليه. وهذا حيث تيسر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لكن نبه المصنف رحمه الله أنه يستحب أن يراعي حال المؤمنين، قال: ويستحب أن يراعي حال المؤمنين، لأنه وإن كان الأفضل تأخيرها قد يكون هذا الأفضل مفضولا، لأنه طرأ ما يجعله ما يجعل المفضول فاضلا لأجل تحصيل اجتماع الناس واجتماع المأمومين وعدم تفرقهم وكثرتهم، لقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، هذا لفظ البخاري ومسلم، أحيانا يعجله أحيانا يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر، إذا رآهم اجتمعوا عجل حتى لا يثقل عليه، وإذا رآهم تأخروا يعني وإذا رآهم أبطأ وأخر حتى يحصل الاجتماع. وهذا يبين الرواية عند البخاري عن جابر إذا رآهم كثروا عجل وإذا رآهم قلوا أخر، وهو في معنى هذه الرواية. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز، هذا الذي تقدم في وقت صلاة العصر إلى طلوع الفجر، وصلاة الفجر صلاة العشاء مختلف في وقتها، والصواب أن وقتها ينتهي نصف الليل وما بعده. ذهب جمع من العلم إلى أنه وقت ضرورة لصريح حديث عبد الله بن عمرو وقت العشاء نصف إلى نصف الليل الأوسط، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني على ما ذكرنا في وقت العصر، على ما ذكرنا في وقت العصر. وهذا يبين أن وقت العصر أن وقت العشاء عندهم كوقت العصر، لكن هل وقت العشاء ينتهي ولا ويكون ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت خارج عن العشاء كما أنه ليس بداخل في الظهر بداخل الفجر، كما أن الوقت بعد طلوع الشمس خارج عن وقت الفجر وليس داخل في وقت الظهر، هذا في وقت الظهر هذا محل إجماع من جهة أن بعد طلوع الشمس ليس وقتا لا من الفجر ولا وقت من الظهر إلى زوال الشمس. أما ما بعد نصف الليل هذا موضوع خلاف، من أهل العلم من قال إنه وقت جواز، من أهل العلم من قال إنه وقت ضرورة، ومن أهل العلم من قال إنه خارج عن وقت العشاء ولا يجوز أن تؤخر بأي حال، كما لو صلى صلاة بعد خروج وقتها يعني بعد مغيب الشمس في العصر ونحوها من الأوقات، فالله أعلم. فصل. ثم الفجر وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، فهذا جاء في حديث جابر وفي حديث ابن عباس، وهو الفجر المعترض الذي يمتد يعني من هنا ومن هنا حتى ولا يزال يزيد حتى ينتشر الضوء بغير خلاف، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده، بخلاف الفجر الكاذب، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام كذنب السرحان كذنب الذئب ويكون قائما في الأفق ثم بعد ذلك يذهب وتعقبه ظلمة، خلاف الفجر الصادق فإنه لا يزال يمتد ولا يزال يضيء حتى ينتشر، وآخره إذا طلعت الشمس. هذا يبين أن وقته وقت جواز، منهم قال إنه وقت في وقت ضرورة، والصواب ليس وقت ضرورة لكن المبادرة إليه في أول وقتها، وهذا في حق من كان معذورا يصلي وحده مثلا من مريض أو في كالمرأة في بيتها، أما من يخاطب من جماعة فإنه يجب أن يصلي مع الجماعة ولا يجوز أن يؤخرها إلى وقت آخر قبل طلوع الشمس ويفوت الجماعة. كلام العلم يتكلمون على أوقات من حيث الجملة، أما بقية الأحكام فيما يتعلق بأمور قد تجب فيها الصلاة وهو قبل انتهاء وقتها فهذه تؤخذ من أدلة أخرى كهذه المسألة. قال رحمه الله لما وآخر إذا طلعت الشمس لما روى بريدة بن حصيب، هذا بريدة بن حصيب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلال فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأشفر بها، ثم قال وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في جبريل مثلك ما مثله، وتقدم الحديثان يعني من جهة يتقدم الحديثان في وقت الظهر. وفي حديث عبد الله بن عمرو عن مسلم ما لم تطلع الشمس، والأفضل تعجيلها لما روت عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، متفق عليه. وهذا يبين المبادرة بها والتبكير بها، ما يعرفن من الغلس متفق عليه. وهذا في من كانت ترى من بعيد، بخلاف حديث البرزة وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه، فهذا في جليسه الذي بجواره، هذا المراد بالجليس، ليس المراد جليس صاحب الذي جالسه، لا جليسه المجاور له، فهذا يعرفه لأنه مجاور له. أما في حديث عائشة رضي الله عنها في من ترى من بعيد، ويحتمل والله أعلم أن يقال حديث عائشة هو في من تكون قريبة منها، ويكون هذا في النساء، وذلك أن النساء كنا يصلين في المسجد ويأتي النساء ويدخلن المسجد متلفعات بمروطهن رضي الله عنه، حين ينصرفن يتلفعن، أي هم متلفعات في الأصل، لكن حين ينصرفن يكون التستر أعظم من جهة خروجهن، يعني ما يشرع لها كشف الوجه في الصلاة إذا كانت لا يراها يعني غير محارم، إذا لا يراها غير محارمها. في هذه الحالة حين تتستر لا تعرف حتى من تراها من قرب، أنت خاصة أن الوقت ظلمة ما يعرفنا من الغلس، والغلس هو اختلاط ضوء الصبح بظلمة آخر الليل، ما يعرفنا من الغلس. أثابت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام مبادرة بالصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل قراءة، وكان الأمر كما قال أبو برزة رضي الله عنه، مع أن جاء في رواية عند الشافعي قال حين لا يعرف الرجل جليسه، هذه الرواية قيل إنها وهم، قيل إنها وهم، وأن الصواب من الصحيحين وهو حين يعرف الرجل جليسه، أي جالسه وهو قريب منه، فإذا أبصر ونظر إلى وجهه عرفه. وعنه يراعى حال المأمومين، فإن أسفروا فالأفضل إسفار لما ذكرنا في العشاء، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وهذا لم يأتي في صلاة الفجر أو كما جاء في صلاة العشاء. صلاة العشاء ورد فيها، صلاة العشاء وقتها في الغالب فيه طول ويمتد من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل ويطول، وخاصة في ليالي الشتاء. وهذا الوقت وقت الفجر ورد فيه مبادرة بها ولم يأتي الإسفار بها صريحا إلا في حديث شاذ، حديث النعمان البشير عند أبي داود وهو الصائم أنه عليه الصلاة والسلام، هو في الصحيحين أصله، لكن في رواية من طريق أسامة بن زيد عن الزهري أنه صلى مرة فأسفر بها ثم لم يعد أن يسفر بها، هذا صلى مرة، فالرواية عند أبي داود لا تثبت شاذة. وما جاء في حديث رافع عن خديجة عند الخمسة أسفروا بالفجر أصبحوا بالصبح لفظ آخر، والحديث الصحيح أسفروا بالفجر فإنه أعظم لي الأجر، هذا الصواب فيه أن المراد في الإسفار هو تبين الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث بقوله وفعله المبادرة إليها، المبادرة في الصلاة في أول وقتها، خصوصا الفجر كان يبادر بها ويبكر بها عليه الصلاة والسلام. ولكنه أراد أن يبين لهم أنه لا بد أن يتحقق ويتبين أسفروا بالفجر، يعني حين تسفرون، حين يخرج ضوء النهار ضوء الصبح، حين يخرج الفجر الصادق. هذا هو الصواب في هذا الخبر، خلافا للأحناف الذين قالوا إنه يسفر بها يكون بعد انتشار الضوء، خلافا أيضا للطحاوي رحمه الله، وهو ظاهر كلام القيم في إعلام واقعين، أو أنه قوى هذا القول رحمه الله وقال أسفروا بالفجر، يعني ادخلوا مغلسين واخرجوا مسفرين. هذا بالنظر الأخبار جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يدل على خلافه، وأنه كما قالت عائشة ما يعرفنا من الغلس رضي الله عنهم. كذلك في حديث أبي برزة المتقدم فالأظهر هو ما ذكره قبل ذلك رواية مشهورة المذهب، وهو ظاهر الأخبار وهو قول جماهير أهل العلم. سألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.